أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع وهدى وسدد التي يقوم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذه الحلقة بسؤال أرسل به أحد الإخوة، يقول في مستهله: أشكركم وجزاكم الله خيرا على كل ما تقومون به وتقدمونه في هذا البرنامج المبارك. سؤالي: لدي 3 قروض استدنتها لأبني بها بيتا وأتزوج منها، والحمد لله تم بناء البيت وتم الزواج والحمد لله، أنا منتظم بالسداد، ولكن ما يتبقى معي بعد سداد القروض لا يسد حاجتي ومتطلبات الحياة المتزايدة. متوسط مدة انتهاء القروض 4 سنوات قادمة من الآن، ولم أستدن إلا بنية الزواج وإرجاع الحقوق لأهلها. سؤالي: هل من دعاء أو من حديث صحيح أقوله ويسدد الدين من خلاله؟ وهل هناك أيضا أدعية تدل على السعة في العيش؟ وفي حال الوفاة هل علي إثم في المتبقي مما علي من دين مع نية العزم على إرجاع الحقوق لأهلها؟ ما توجيهكم ونصيحتكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال لا شك، جزاك الله خيرا السائل الكريم، بسطت سؤالك وبينت مرادك، فأسأل الله العظيم رب العالمين أن ييسر لك قضاء دينك وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، فهو سبحانه وتعالى غياث المستغيثين ومأوى المضطرين، وهو كاشف كرب المكرومين. ولا شك ما خاب عبد سأل ربه وانطرح بين يديه، فهو سبحانه وتعالى إليه الملتجأ وعليه التوكل سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين. ولا شك سؤالك عن الأدعية هذا كثير جدا، لكن يقول لك أجيب على خيره أولا ثم أعقب على الحديث والوردة في هذا. أولا، إن في قولك في حال الوفاة هل علي إثم في المتبقي؟ لا، ما دام أنك يعني كنت عازما وعائلتك المنية وأنت لم تسدد وأنك فعلا عزمك أن تسدد، ولكن حصل ما حصل، فالله يعني يتولى السداد عنك إن شاء الله. فكما جاء في الأحاديث، ما دام أنك قد نويت العزم على إرجاع الحقوق لأهلها. أما فيما يتعلق بالأحاديث فنعم، هناك أحاديث كثيرة وأدعية نبوية في قضاء الدين، منها ما رواه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه، يعني عبد رقيق اشترى نفسه ليعتق، وكان يعني وزع أقساط ليشتري نفسه من سيده، فجاءه هذا المكاتب فقال: إني قد عجزت عن كتابتي، يعني تسجيل الأقساط، فأعني. فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل ثبير، جبل ثبير جبل كبير من جبال مكة الكبار، لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عليك أو أداه الله عنك، قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عما سواك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، قال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لا أداه الله عنك؟ قل: يا معاذ، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. هذا عند الطبراني بسند جيد. وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبو أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني. أما ساعة العيش والتي سألت عنها، فقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وصلى وقال: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. وأيضا جاء الحديث: اللهم أن يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وأيضا جاء: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. كل هذه من الأدعية المأثورة والتي يحسن أن يلازمها العبد وتكون ثقته بربه كبيرة جدا. وأيضا يعني إذا دعوت فلا تستبطئ الإجابة، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، وأنت احمل هم الدعاء ولا تحمل الإجابة، فالإجابة على الله عز وجل، والله له الحكمة أن يعجل الإجابة أو أن يؤخرها. فأنت دعاؤك لثقتك بالله عز وجل والتصاقك به وقوة إيمانك به، هذا هو الذي ينبغي أن تعول عليه، فوفقك الله وقضى عنك دينك ووسع لك في رزقك، وإنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج سائل يسأل عن حكم ترك السنن، فهذا الشخص يقول لا يقتنع بها ويقول مثلا بأن الدين يسر. هذا السؤال حكم تارك السنن يختلف، لكن قوله إن الدين يسر لعله تبين مقصده، تركها يعني اقتصارا على الواجب، هذا لا مانع منه، فهي سنة إن تها كتب له أجر إن شاء الله. أما لو أنه تركها عزوفا عنها أو عدم اقتناع بها هذا شيء آخر، هذا يتعلق بالعقيدة وتقليل من شأنها، هذا لا يجوز للمسلم. أما عدم اعتقاد وجوبها فنعم، هي سنة ليست واجبة، فيسهل تركها نعم، لكن إذا كان تقليلا من شأنها أو فهذا لا، هذا لا يجوز، لأنه لا يتعلق بالسنة ذاتها، إنما يتعلق بقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترك السنن كما قلنا من حيث إنه يقتصر على الواجب فهذا لا بأس به، ولكن السنن هي التي ترقع الواجبات وترقع النقص، وينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، ينبغي أن يحافظ على السنن وأن يكثر منها، وخاصة مما يعني ما خص بفضله، سواء من السنن الرواتب أو الضحى أو صلاة الليل وخاصة صلاة الوتر أيضا وركعة الفجر، السنة ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان، لأن هذه حتى إن الإمام أحمد قال في من واظب أو داوم على ترك الوتر قال إنه رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته، وكما قال فلا ينبغي الإنسان أن يكون عنده من الجفاء بحيث يترك السنن. نعم أحيانا قد يتركها في إما لشغالها وإما لأمور طارئة، لكن ينبغي أن يحافظ على بعضها، هذا هو الأولى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت سائل يقول ما الدليل على تحريم السب والشتم واللعن جزاكم الله خيرا؟ لا شك طبعا أحسب أن هذا السؤال يعني وكان جيدا، لكنه لا أظن يخفى على المسلمين نهي شديد، نهي ديننا عن السب وعن الشتم وعن اللعن، فلا يجوز لعن المؤمن ولا المعين، بل في الحديث وهذه الأدلة التي سأل عنها السائل الكريم لعن المؤمن كقتله، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش والبذيء، ويقول عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم المستبان يعني الذي يلعن أحدهم الآخر، المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. فالذي يبدأ باللعن صلى الله عليه وسلم هو الذي يبوء بالإثم إلا إذا رد عليه صاحبه. فالواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شر لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فسبابه يعني مسابته، وفسوق يعني معصية وخروج عن الطاعة. فالواجب الحذر من السب والشتم واللعن والكذب. بل العلماء حدوهم الكبائر، الذين ألفوا الكبائر جعلوا اللعن من الكبائر، كبائر الذنوب. فلا ينبغي يعني التهاون في هذا. ومع الأسف أن بعض الناس فعلا قد يكون عنده نوع تساهل، وأحيانا قد يلعن أولاده أو يلعن زوجه أو يلعن والده أو الأب يلعن أولاده، هذا خطير وقد تصيب. أو يلعن دابته أو مركوبه فلا يلعن، فقد تصيبه اللعنة، تصيب أولاده. ولهذا كثير من الآباء يشكون أحيانا يعني يلعن ابنه ثم لا يظهر هذا الأثر إلا بعد مدة، قد يكون بعد كبره أو بعد فترة من الفترات. فلا ينبغي أبدا أن يتساهل الإنسان في أن يجري اللعنة على لسانه، نسأل الله السلامة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز سفر المرأة من مدينة الرياض إلى حريملا لواجب العزاء مع أختها وزوج أختها أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا يتوقف على إذا كانت المسافة مسافة قصر، يعني سفر. المرأة يكون مع المحرم إذا كان في سفر، والسفر هو إذا كان المسافة سفر. وحريم لا يبدو أنها لا هذه بالضبط يعني مسافتها يعني، لكن أن يبدو أنها مسافة سفر. حريم عن الرياض تتجاوز 100 كيلو، فإذا كانت يعني لا تصل 80 كيلو فإنها ليست مسافة قصر. إذا كان أقل، إذا كانت 80 كيلو فأكثر فهي مسافة قصر. نعم لابد في السفر إليها من محرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: هل يجوز قولنا عيب خلقي لمن ولد وبه تشوه؟ هذا سؤال لطيف حقيقة يعني، والناس فعلا يقولون عيب خلقي لمن فيه تشوه في أنفه ولا في أذنه ولا في، وحتى أحيانا في الأجزاء الداخلية في الأعضاء في القلب في إلى آخره عنده تشوه. فيبدو لا يحسن هذا يعني بهذا التعبير، لأن مثل هذا قد يكون يتعدى إلى أنه يعني في حق الله عز وجل. والله عز وجل يعني جاء في الحديث كل خلق الله حسن، جاء في الحديث كل خلق الله حسن، وجاء في الآية الذي أحسن كل شيء خلقه. فهذا هو الأصل، ولهذا ينبغي أن لا تستخدم هذه العبارة، وأن يتبع عبارة بديلة، كان يقول عيب في الأنف أو عيب عضوي أو عيب في القلب أو نحو ذلك، ولا يقال خلقي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الدين في عملية تجميل الأنف من أثر جروح داخلية أدت إلى اتساعه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أننا قلنا في جواب سابق أن التجميل لإزالة شين هذا لا إشكال فيه، ما كان لإزالة عيب أو تشويه ناتج حادث أو مرض أو حتى يعني في الخلقة يعني، فهذا لا مانع منه. وأيضا أن تقول أن الأنف كان كبيرا، فإذا كان فعلا يعني أنما كيف تقول أنه أصابه جروح داخلية وأدت اتساعه، إذا كان فعلا هذا طرأ عليه فأصبح يعني فيه نوع من التشويه، فلا مانع من إدخال عمليات تجميلية ليعود إلى وضعه أو إلى طبيعته أو ليكون فعلا ليزول منه هذا التشويه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: السلام عليكم، لدي تساؤل منذ فترة أتمنى الجواب. أنا لم أفهم رخصة القصر والجمع في السفر، فهل من المعقول أن أجمع وأقصر وجماعة المسجد يصلون بجانبي وأنا أصلي في البيت بحجة القصر والجمع؟ أقول لإخواني اتقوا الله صلوا في المسجد، فيكون ردهم هذه رخصة إن شئنا أخذنا بها أو لا نأخذ بها، فهم لا يقربون المساجد وهي حولنا من كل اتجاه، وطوال فترة السفر يصلون في البيت حتى صلاة الجمعة، هل فعلهم صحيح؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن المسافر يترخص برخص السفر، سواء كان يجمع إذا احتاج أو إذا كان جادا في السفر، أو يقصر كذلك أيضا في الرباعية الظهر العصر والعشاء، هذا كله لا إشكال فيه. لكن يعني إذا كان في البلد، ولا قالوا العلماء إن صلاة جماعة لا تسقط على المسافر، صليها مع جماعة طبعا كل حال، لأن الله أمر بها في حال القتال، فما بالك إذا كان في حال الأمن. فإذا كان مسافر في بلد غير بلده عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء، إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته، أو حتى أيضا إذا كان مرهق ومسافر طبعا وجد به السير واستراح، فهذا لا معنى أنه لا يذهب إلى المسجد لأنه مسافر وهو محتاج، لأنه مرهق أو لم ينام في النهار أو لم ينام في الليل ويحتاج، فهذا لا معنى على كل حال لأنه مسافر. لكن إذا كان موجود في البلد وليس عليه مشقة، فينبغي في جواب لشيخنا يقول إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل الذي استأذن في ترك الجماعة أتسمع النداء؟ قال فأجب. هذا هو الذي، وكذلك شيخنا الشيخ باز رحمه الله يقول يرى أنه ما دام أنه يسمع الأذان وهو في البلد فإنه يؤدي الصلاة في المسجد، فينبغي حقيقة الإنسان إذا كان في البلد وإن كان مسافرا ليست بلد إقامته فينبغي أن يحرص أن يصلي مع جماعة المسلمين، إلا إذا كان كما قلنا له يعني عذره لإرهاق أو تعب أو نحو ذلك، أو يخشى الرفقة يذهبون أو نحو ذلك، أو يشتغل بأمور تجهيزات لسيارته أو نحو ذلك، فأرجو لا حرج في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.